بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الخلع بعد الكلام عن الباب السابق، هو باب في الظهار. وفي باب الظهار لما تكلمنا عن قصة أبي ابن العلاء البياضي رضي الله عنه، لما ذكر أنه ظاهر من امرأته في شهر رمضان، قلنا مخافة أن يقع على امرأتي في شهر رمضان، قال فظهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان. ثم بعد ذلك قال فبين هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبس أن نزوت عليها. وبالتالي الكلام أن ابن العلاء رضي الله عنه وقع على امرأته في ليلة من ليالي رمضان، فعند ذلك حنث في يمينه وألزمنا بذلك كفارة الظهار كما بينها ربنا سبحانه وتعالى وكما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي على ذلك الترتيب. أولا يطالب بعتق رقبة، فإن لم يكن واجدا لهذه الرقبة كنتيجة لعدم وجود الرقبة أو فقدان المال الذي من خلاله يعتق هذه الرقبة، بينتقل إلى البند الثاني وهو أن يصوم شهرين متتابعين. في مسألة الرقبة يبقى من قبل أن يتمس، وكذلك في مسألة صوم شهرين متتابعين أيضا من قبل أن يتمس، فإن عجز عن ذلك انتقل إلى البند الثالث هو إطعام 60 مسكينا كما بيّنت الآيات وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما هو واضح أنه وقع على امرأتي في ليلة من ليالي رمضان، قلنا لو وقع على امرأتي في نهار رمضان معلوم أن الرجل لو وقع على امرأتي في نهار رمضان بيلزمه أيضا كفارة، كفارة أنه هتك حرمة ذلك اليوم، يعليق قضاء والكفارة كما تكلمنا قبل ذلك لما تكلمنا عن مسألة الصيام. لما تكلمنا عن مسألة الصيام قبل ذلك أن الرجل لو وقع على امرأته في نهار رمضان حنلزمه بذلك بقضاء اليوم وكذلك كفارة، والكفارة أيضا مرتبة على نفس ترتيب كفارة الظهار، ولكن الفرق بين كفارة من وقع على امرأته في نهار رمضان وكفارة الظهار أنه في كفارة الظهار عتق رقبة من قبل أن يتمس، أو صوم إن لم يتمكن صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، لكن في كفارة وقوع الرجل امرأته في رمضان نقول أولا أيضا حيطالب بعتق رقبة لكن ليس فيها من قبل أن يتمس، وكذلك إن عجز عن ذلك ينتقل البند الثاني صوم شهرين متتابعين أيضا ليس فيها من قبل أن يتمس. يبقى الكفارة في لمن وقع على امرأته في نهار رمضان يعني متساوية أو متشابهة أو متماثلة مع كفارة الظهار، لكن نقول أن كفارة الظهار عند ذلك تختلف عن كفارة من وقع على امرأته في نهار رمضان في أنه في عتق الرقبة يبقى من قبل أن يتمس، وكذلك إذا انتقل البند الثاني صوم شهرين متتابعين قبل أن يتمس، لكن هذا الأمر ليس بقيد على من وقع على امرأته في نهار رمضان، حيطالب أولا بعتق الرقبة إن لم يتمكن يصوم شهرين متتابعين، إن عجز عن ذلك يطعم 60 مسكينا. يبقى على ذلك نقول أنه وقع على امرأتي في ليلة من ليالي رمضان، لذلك قال رأيت خلخلها في ضوء القمر، قال رأيت خلخلها في ضوء القمر، وفي رواية رأيت بياض ساقيها في ضوء القمر، ولذلك قال كما يبين قال بين هي تخدمني ذات ليلة استكشف لي منها شيء فلم ألبس أن نزوت عليها. وكان الكلام ده في ليلة من ليالي رمضان، وطبعا معلوم أنه في ليالي رمضان أبيح لنا الطعام والشراب وجميع النساء، يبقى في ليالي رمضان أبيح لنا الطعام والشراب وفعل كل هذه الأمور المباحة من وطء الرجل لامرأته إلى غير ذلك، لكن الحرمة هتبقى في نهار رمضان. فهو لم يقع على امرأتي في نهار رمضان، ولكن وقع عليا في ليلة من رمضان. لو وقع في نهار رمضان يبقى عند ذلك نقول في قضاء وكفارة، وكذلك أيضا هنا بالإضافة إلى كفارة الظهار، بالإضافة إلى كفارة الظهار. في باب الخلع كما بيذكر في رواية عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. على ذلك بيذكر أن المرأة تحذير المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير أن يكون هناك سبب جالب لذلك الأمر أو سبب ملجئ لذلك الأمر. فعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رائحة الجنة حرام على هذه المرأة التي سألت زوجها الطلاق من غير أن يكون هناك مضرة ملحقة بتلك المرأة أو سبب داعي لذلك الأمر وكما بينا أن الخلع عبارة عن فراق الزوجة على مال، يبقى المرأة عند ذلك تتنازل عن مهرها أو تتنازل عن جزء من مال تتصالح فيه مع الزوج، قلنا مقابل أن هي حتطلق من ذلك الزوج. وبالتالي يبقى الخلع يبقى هذا طلب من المرأة أن تنخلع من زوجها. الطلاق هو أن الرجل يقوم بمفارقة هذه المرأة، لكن الخلع يبقى نقول أن المرأة تطلب من زوجها الفراق، فعند ذلك بنقول على مال، سواء نقول أن هذا المال قليل أو كثير، المال ده هو في رد المرأة للمهر الذي دفعه الرجل أو دون ذلك الأمر أو أكثر من ذلك. المهم أنه هو أساسا حيكون على مال، حيكون على مال، فده الخلع، يبقى بتفتدي المرأة نفسها وبتترك ذلك المال. قال والأصل في ذلك وما قال الله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناع عليهما فيما افتدت به، يبقى في الحالة دي فيما فلا جناع عليهما فيما افتدت به، كلام عن المرأة اللي حتفتدي كأنها بتفتدي نفسها وبتنقلع من ذلك الزوج في مقابل مال يبقى عوض بتدفعه لذلك الزوج. قال في غير ما بأس، قال لغير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة، قال فحرام عليها رائحة الجنة، قال فحرام عليها رائحة الجنة أي ممنوع عنها، وذلك على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد. قال النداء على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحرام عليها رائحة الجنة، طبعا معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم ذلك الهدف الواضح المقصد اللي هم بيسعى الصحابة إلى الحصول عليه ألا وهي الجنة. فعند ذلك لما نقول أنت تحرم من الجنة نقول هذا شيء عظيم حيحرم منه إحساس طبعا الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا يعيشون من أجل ذلك الهدف ومن أجل أيضا الوصول إلى تلك الدار التي عاموا إليها ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لما احنا نقول هذا الكلام لامرأة بعيدة تماما عن دين ربها سبحانه وتعالى فعلى ذلك نقول يعني لا شعور عندها أنها سوف تحرم من شيء عظيم، سوف تحرم من شيء عظيم. لكن لما يكون هذا وعيد وتهديد وإنها تحرم من ذلك الأمر قلنا هذا حرمان عظيم، يستشعرون ذلك الأمر، قلنا لأن حياة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون من أجل الوصول إلى ذلك الهدف، وهدف الصحابة هو الوصول إلى الجنة. وبالتالي الصحابة رضي الله عنهم كما هو معلوم لم يظنوا لا بمال ولا بنفس من أجل الذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى والوصول أيضا إلى ذلك الهدف، يبقى ده هدف منشود عند الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون من أجل الوصول إليه. وكذلك كانت رؤية الجنة بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم كأنهم رأوا الجنة رأي العين، يبقى الصحابة كأنهم أساسا كأنهم رأوا فعلا بهم عيونهم الجنة. وبالتالي لما أقول أنت تحرم من كذا قلنا غير لما الإنسان ما يكونش معين هذا الأمر نقول أنت حتحرم من كذا، ونقول ليس له علاقة بذلك الشيء وليس له تصور لذلك الشيء، فنقول مهما كان ذلك الوعيد لا يؤثر في الإنسان إلا إن كان يعلم عظم ذلك الوعيد وكذلك عظم ذلك الحرمان. فقال فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. احنا لما نيجي نتكلم ونقول أن المرأة لو سألت زوجها الطلاق من غير نقول شدة ملجأ إلى ذلك فنقول حرام على راحة الجنة، نقول يبقى لا شعور، أنك نتيجة عدم وجود تصور عند الإنسان للجنة، وبالتالي نقول يعني ده حرمان شديد لما يحرم من رائحة الجنة. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أرهما، يبقى صنفان من أمتي لم أرهما. وبالتالي لما قال نساء كاسيات عاريات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن رائحة الجنة، لا يجدن رائحة الجنة، يبقى نقول على ذلك حرمان شديد، يشعر الإنسان أنه حيحرم من كذا، فحنجد أنه وبالتالي حيقلع عن أي ذنب يحجبه عن ذلك الأمر، يحجبه عن ذلك الأمر. فلذلك قال فحرام عليه رائحة الجنة. فنقول حتى تكون مرأة أمينة في طلب ذلك الأمر، إن طلبت فعلا مفارقة يبقى في شدة ملجأة للمرأة أن تطلب ذلك الأمر من زوجها. لذلك بيذكر رواية ثانية ورواية عن حبيبة بنت سهل الأنصارية رضي الله عنها أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل، فذكرت ما شاء الله أن تذكر. وقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل رضي الله عنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفرقها. قال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإني أصدقتها حديقتين وما بيدها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما ففارقها ففعل. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضا. كذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عدة المختلعة حيضا، فبيذكر هنا هذه الأحكام المتعلقة بالخلع، كما هو واضح أن حبيبة بنت سهل رضي الله عنها زوج ثابت بن قيس رضي الله عنه أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت وقالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. نقول يعني مفيش تآلف للطباع أو مفيش مودة، وطبعا مبنى ذلك النكاح كما قال ربنا سبحانه وتعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، لكن كان في نفرة بين الزوجين، كان في نفرة بينها وبين ثابت بن قيس، حتى لو كانت هذه النفرة من جهة المرأة، ولذلك نجد أن حبيبة بنت سائر رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أن هناك بغض في قلبها اتجاه ثابت، وتخشى على نفسها أنها لا تقوى أن تقوم بالحقوق المنوطة بها بالنسبة لزوجها، فعلى ذلك أرادت أن تختلع منه مخافة الفتنة على نفسها، مخافة الكفر بالإسلام كما ذكرت ذلك الأمر. وكذلك كما ورد في الرواية الثانية أنه ضربها فكسر بعضها، يا ترى في الحالة دي هل هي تطلب هذا الطلاق لذلك الضرر؟ يبقى نقول إن هو آذى هذه المرأة، فيا ترى لما يكون في مضرة ملحقة من الرجل على المرأة فطلبت المرأة الطلاق يبقى نتيجة المضرة، فعلى ذلك يبقى ده هيبقى طلاق، يبقى ينظر الحاكم في ذلك الشأن. قلنا غير لما يكون استعمل هذه الوسائل المشروعة يبقى ضربها ضرب غير مبرح، لكن ده ضربها حتى كسر بعضها كما بيّنت عائشة رضي الله عنها في الرواية. لكن نجد أن حبيبة بنت سهل رضي الله عنها لما أتت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين. إذا ما كانش أساسا أساس الشكوى ذلك الأمر، لم تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول أن ثابت بن قيس فعل بي كذا وكذا وكسر لي ذلك العظم، هي لم تشتكي، ما كانش دي شكواها. لكن شكواها لما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ولكني أكره الكفر في الإسلام، قالت لا أطيقه بغضا، قالت لا أطيقه بغضا. ولذلك ورد في بعض الروايات أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت للنبي والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه، لأنه كان دميم الخلقة، يعني كان نقول دميم الخلقة، فهي مش طايقة الكلام ده. هو نقول بغض في قلبها وضع يعني في اتجاه ثابت بن قيس رضي الله عنه. ومعلوم طبعا ثابت بن قيس ومكان ثابت بن قيس رضي الله عنه، أن هذا رجل من أهل الجنة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول على ذلك نفرة في الطباع، نفرة، وبالتالي لا تقوى أبدا أن تؤدي ذلك الحق. ولذلك كما قالت كان دميم الخلقة، وعلى ذلك وصل بها المدى أنها لا تستطيع أن تتحمل العيش مع ثابت بن قيس رضي الله عنه، فلذلك طلبت هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها، وجلست في أهلها. قال اختلف الناس في هذا، يا ترى لما يبقى في خلع يا ترى هل في مدى من المال أو تنازل المرأة عن المال، هل في مدى ولا من الممكن هو يصل إلى أبعد من ذلك المهر؟ هل يا ترى أقصى أن تدفع له وترد عليه ذلك المهر أو أقل من مهر، أو أن هو ممكن يكون أكثر من مهر؟ قال اختلف العلماء في ذلك. فكان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول لا يأخذ منها جميع ما أعطاها ولا يزيد على ما ساق إليها شيئا، قال ما يأخذش منها كل اللي أعطاه لها، ونقول لو أخذ لا يزيد على ما ساق إليها شيئا، يبقى كأن أقصاها المهر. لكن لو كان دون المهر يبقى ده أولى، على أساس أنه هو استمتع بهذه المرأة في لحظات، يبقى استمتع بهذه المرأة. ودايما كده أيضا ولا تنسوا الفضل بينكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى لك حق، ولكن جاز الإنسان يتنازل عن جانب من حقه أو عن جزء من حقه، يبقى كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. فلذلك قال البعض لا يأخذ منها جميع ما أعطاها، وأن عساس لو استمتع بها يعني في ذلك الوقت الذي كانت بالنسبة له كزوجة فراش الله، ولا يزيد على مساق لا شيء. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك جائز على ما تراضي عليه قل أو كثر، يبقى قل أو كثر على حسب التراضي ما بين الأطراف، حسب التراضي، يبقى تقول والله هرد عليك كذا، مش قال مش هيطلعها غير لما يبقى فيه كذا. وطبعا ده الخلع هو طلب، هي عبارة عن طلب من المرأة، مرأة لا تقوى أن تختلع نفسها، ولكن كل ما في الأمر هي طلبت منه الفراق، تطلب منه الفراق. فراق ده بيد الرجل، بيد الرجل ليس بيد الحاكم في هذه الخلع. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لثابت بن قيس رضي الله عنه خذ منها، فأخذ منها وجلس في أهلها، يبقى ده كان عبارة عن نصح وإرشاد، فعلى ذلك قبلت هذه النصيحة وذلك الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا نقول إن أكثر الفقهاء قالوا جاز أن يكون العوض إما أقل أو أكثر مما دفعه رجل إلى امرأته كمهر، يبقى أقل منه أو أكثر على حسب ما يتراضى به الأطراف، على حسب ما يتراضى به الأطراف، يبقى كأنها في تصالح ما بينهم في الأمر ده، يبقى ترى قد إيه يدفع عشان تدفع المرأة عشان يطلق سراح المرأة أو يطلق المرأة، يبقى على حسب ما يتراضى الأطراف على ذلك الأمر. لكن أيضا لا ننسى أن الإنسان يكون عنده حسن خلق حتى في ذلك التعامل، إن شاء الله يبقى في الحالة دي فرصة، وأنه أساسا يطلب كذا وكذا. ولا تنسوا الفضل بينكم، دايما الإنسان يبقى عنده استعلاء عن طريق الإيمان على أمثال هذه الأمور، استعلاء على أمثال هذه الأمور، الأمر ما بقاش فيه نوع من أنواع الانتقام أو الغيظ أو العناد أو التعنت. وكذلك أيضا نقول يبقى سماحة النفس، سماحة النفس، وكذلك أيضا حسن الخلق، حسن الخلق يعني لا يظهر إلا في مواقف الشدة والضيق، يعني حسن الخلق ده لا يظهر إلا في مواطن الشدة والضيق. نقول في حال الرخاء يبقى نقول والله فلان ده واسع الصدر، نقول لا، واسع الصدر ده ده مقياس احنا نقيس هذا الإنسان لما يكون في حال الغضب والشدة، يبقى ترى سعة الصدر موجودة أم ليست موجودة. لكن نقول في حال عدم وجود الشدة الرخاء الشدة والضيق يبقى نقول فلان ده عنده سعة الصدر، سعة الصدر ده يبقى ده هذا فيما يبدو لنا، لكن لها جزئية معينة يظهر من خلالها سعة صدر هذا الإنسان، حلم هذا الإنسان، يبقى نقول والله فلان ده حليم جدا. يعني الكلام ده نقول والله في لحظات بقى الغضب والشدة يبقى ترى كيف يكون التصرف. فحسن الخلق دايما نجده في المواطن، في أمثال هذه المواطن، لما فيه نقول ضيق، في شدة، في كرب، في مخاصمة، في منازعة، يبقى يظهر عند ذلك معدن ذلك الإنسان، يظهر حسن الخلق. يبقى كأن حسن الخلق ده يبقى نقول التطبيق العملي يظهر في البيئة التي يظهر من خلالها إن كان حسن الأخلاق أم لا. لكن نقول حسن الخلق وإحنا لم يجرب، لا، حسن الخلق ده بالتجربة، يبقى ده بالتجربة، يبقى هذا الإنسان عنده من الخلق كذا وكذا، ده بالتجربة بالواقع العملي، واقع العملي. ولذلك مقال الفقهاء جاز على ما ترضى عليه، يبقى مش مسألة نقول عمد أو تعنت أو غير ذلك، لا. ولا تنسوا الفضل بينكم، لازم نظهر في هذا الموقف وهذا الموطن نقول حسن خلق الإنسان، يبقى نقول الأخلاقيات التي تربى عليها ذلك الإنسان. قال وجلس في أهلها، دليل على أنه لا سكنة للمختلع على الزوج. يبقى قال وجلست في أهلها، يبقى ملهاش سكنة غير الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي لها السكنة والنفقة لغاية لما تنقضي فترة العدة. انقضت فترة العدة ولم يرجع المرأة هذه الزوجة إلى عصمتها مرة ثانية، يبقى على ذلك خلاص، يبقى كانت بانت منه. لكن نقول في فترة الطلقة الرجعية يبقى لها السكنة والنفقة، الطلقة الرجعية لها السكنة والنفقة، الطلقة البائنة ليس لها نفقة ولا سكنة. وكذلك المختلعة لا سكنة لها، ولذلك قال وجلست في أهلها، يبقى وجلست في أهلها. طبعا ممنوع ان المرأة لما تطلق وتكون الطلقة دي طلقة رجعية ان هي تترك ذلك البيت، تتركش البيت اساسا كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. امتى تتركه؟ لما تمضي فترة العدة ولم يراجع المرأة الرجل هذه المرأة. لكن في فترة العدة نقول دي فترة، وان الشارع اعطى هذه الفترة فرصة للمراجعة، فرصة للمراجعة. الانسان والله بعد مثلا ما قام تطليق هذه المرأة هيبدأ يفكر يعني، وهي كذلك هتفكر، يبقى في فرصة مهلة كده للتفكير. ونقول بعد ما أزيل ذلك الغضب الذي كان من دفع الغضب كان ذلك الطلاق، يبقى فرصة للمراجعة. قلنا يبقى بيندم على القرار، هي بتندم على القرار، يبدأ يصلح من نفسه، تصلح من نفسها، قلنا ثم يعود الوئام مرة ثانية. بالنسبة للمختلعة هذا يعني ليس لها سكنة، يبقى لا تمكث في بيت زوجها ولكن تلحق بأهلها. لذلك قال وجلس في أهلها، قال دعا أنه لا سكن للمختلع على الزوج. قال الخطابي، وقال في هذا الحديث دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. قال وكان طلاقا لاقتضى فيه شرائط الطلاق من وقوع في طهر لم تمس فيه المطلقة. يبقى قال أن الخلع ده، هل يا ترى الخلع عبارة عن فسخ للنكاح ولا عبارة عن طلاق؟ هل يحتسب عن عدد التطليقات ولا الخلع ده اساسا عباره عن فسخ؟ في فرق ما بين فسخ النكاح، فرق ما بين الطلاق. يبقى الطلاق ده هيعد يبقى طلاق، ولكن غير الفسخ يتم فسخ النكاح، زي ما نقول كده امراه تزوجت من غير ولي، نقول يبقى هذا النكاح يفسخ، يبقى فسخ النكاح يبقى باطل. رجل تزوج بامراه وبان له بعد ذلك انها اخته من الرضاع، يتم فسخ النكاح، مفيش طلاق، ده مفيش طلاق. يبقى زي بالضبط كده انسان بيصلي واستبله او بله ان هو على غير وضوء، يبقى بيخرج من الصلاه، ما نقولش سلم ويخرج من الصلاه، لان هو اساسا ايه، وكان الامر لم ينعقد. هنا كذلك ايضا، يبقى الفسخ احنا بيتم فسخ النكاح، وهذا لا يعد من التطليقات، ده في مساله الفسخ. لكن هو ترى الخلع ده فسخ ولا طلاق؟ قال في هذا الحديث دليل على ان الخلع فسخ وليس بطلاق. قال ولو كان طلاقا لاقتضى فيه شرائط الطلاق من وقوع في طهر لم تمس فيه المطلقة، لم تمس فيه المطلقة. فالبعض قال ان هو هيبقى فسخ، قال لانه لو كان طلاق يبقى لازم احنا هناخد بالنا من شروط وقوع الطلاق، منها ان الرجل لا يطلق المرأة الا في حال طهر لم تمس فيه المرأة. نقول لكن الأمر ده بالنسبة للخلع، نقول إحنا أساسا الرجل مطالب أن يطلق المرأة في طور لم تمس فيه المرأة، قلنا حتى لا نطيل فترة العدة على المرأة، حتى لا نطيل، لأن ده هيبقى نوع من أنواع الإذاء بالمرأة، يبقى ده نوع من أنواع الإذاء بالمرأة، إن إحنا هنطول فترة العدة. لو طلق رجل مرأة في حال طهر مست فيه أو في حال الحيض هنطول فترة العدة، فده ضرر يلحق المرأة، لكن نقول المرأة أساسا متضررة من العيش مع ذلك الرجل، فنقول لا عبرة عند ذلك، إن هي لما تطلب ذلك الأمر حتى لو كان في حال حيض، حتى لو كان في طهر مست فيه المرأة، يبقى نقول لأن الشارع قال ان هو تطلق في طور عشان تستقبل العدة، عشان تستقبل العدة، او لو كان بان الحمل عشان تستقبل العدة، يبقى نقول حتى لا يكون هناك مضرة بالمرأة، نقول لكن المضرة الاوسع عند المرأة انها ان تكون مع ذلك الزوج، فلذلك نقول يبقى ده مضرة اخف. لذلك نقول ان الرجل كرجل كده قال لامرأتي ان خرجت فانت طالق، ان خرجت فانت طالق، فالمرأة على ذلك خرجت، يبقى تطلق حتى لو كانت في طور مست فيه المرأة، حتى لو كان في طور مست فيه المرأة، يقول والله في الحالة دي يبقى نقول هذا لا يعد طلاق، ده طلاق، لكن نقول هي المرأة أساسا كان بيدها ذلك الأمر، هي اختارت، فكان في توقيت مست فيه المرأة، يبقى بيقع الطلاق برضه. هنا نفس القضية، هي مقتلعة، ونقول إن هي المضرة الملحقة بها لو مكثت مع زوجها، لو مكثت مع زوجها، فعلى ذلك يبقى الخلع لو وفى الرجل هذا المطلب للمرأة يوفيه حتى لو كانت المرأة في طور قد مست فيه تلك المرأة، حتى لو كان في طور مست فيه المرأة، قلنا لأن ده كانت مضرة، احنا قلنا العدة تستقبلها عشان ما يبقاش في مضرة بيها، لكن هي أساسا بتنخلع للمضرة، والمضرة عندها أقوى من المضرة ان هي أساسا استقبال أو عدم استقبال العدة، فعلى ذلك يبقى نقول نقول والله هذا ليس بطلاق، لأنه في الطلاق لابد أن هي تطلق في طور لم تمس فيه، نقول لنا هي طلب ذلك الأمر ليه مضرة، مضرة عندها أكبر، والدفع دائما بأخف الضررين، ده أمر معلوم. كذلك من كون صادرا من قبل الزوج وحده من غير مرضات المرأة، ده الطلاق، يبقى الطلاق صادر من قبل الزوج وحده من غير مرضات المرأة، يبقى قال لك إن دي ده برضا المرأة، المرأة هي اللي طلب هذا الكلام، وبيجيب الحيثيات ويقول ان الخلع ده فسخ وليس بطلاق، لكن عند غالب العلماء ان الفسخ الخلع طلاق بائن، عند غالب العلماء ان الخلع طلاق بائن، طلقة بائنة، وبالتالي ليس طلقة رجعية، طلقة بائنة، وان لان الطلقة الرجعية يبقى طلق رجل المرأة، وبالتالي نقول ان الشارع اعطاهم الفرصة حتى يتراجعها، لكن نقول دي طلقة بائنة، لان لو كان الخلع قلنا طلقة رجعية يبقى كأننا ما عملناش حاجة، هي المرأة أرادت تنخلع تماما من زوجها فكان طلاقا بائنا، قلنا يتناسب معاه أن يكون الطلاق ده طلاق بائن ليس بطلاق رجعي، لأن الطلاق الرجعي نقول يعني ذلك يكون في يد الرجل أن يراجع المرأة، لكن الطلاق البائن يبقى ليس في يده، ولكن في يد المرأة على أساس أن هي لو أراد أن يعود إليها مرة ثانية حاله كحال الخطاب، يبقى لابد من استيفاء شروط صحة النكاح من رضا الولي ورضا المرأة إلى غير ذلك من الأمور. فقال من كون وكون الطلاق صدر من قبل الزوج وحده من غير مرضات المرأة، فلما لم يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحال في ذلك وأذن له في مخلعتها وأذن له في مخلعتها في مجلسه، دل ذلك على أن الخلع فسخ وليس طلاق. قال إلى هذا ذهب ابن عباس واحتج بقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف، يبقى لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف، قال ثم ذكر الخلع فقال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم ذكر الطلاق فقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قال فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا، وده أساسا اللي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما، قال لي بقى استند أن الخلع ده فسخ وليس بطلاق، قال لأن الآية التي وردت فيها أن جاز للمرأة أن تفتدي بجانب الماء بالمال جت وردت ما بين آيات الطلاق، الطلاق مرتان يبقى الطلاق مرتان، وبعد كده آت جت آية الخلع، قال ربنا سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وبعد كده الآيات بتيجي تتكلم عن الطلاق مرة ثانية، فإن طلقها يبقى ده التطليقة الثالثة، قال فلو عد ذلك الخلع طلاقا يبقى كأن الطلاق أربع تطليقات، لأن الآية بعد الخلع كده فإن طلقها، وبعد هذه الآية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعة، يبقى ده كان تفسير ابن عباس رضي الله عنه, وده مذهب ابن عباس رضي الله عنه. لكن المذهب عند غالب العلماء أن الخلع هو طلاق باين, الخلع هو طلاق باين, وهذا أيضا عند جانب من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال في هذه الرواية لما طلبت ذلك الأمر, تقول عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل رضي الله عنها كانت عند ثابت بن قيس وضربها فكسر بعضها, فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه. نقول يعني أن هي لما أتت نقول ما كانش ده السبب اللي طلبت من خلال الطلاق أو الخلع, ما كانش ده السبب. وبالتالي لذلك لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين, قالت ما بعتبش عليه في خلق ولا في دين, ولكن أكره الكفر في الإسلام. قالت ولكن أكره الكفر في الإسلام, قالت لا أطيقه بغضا, يعني قالت عبرت كده عن شعورها, هي مش طايقة تبص في وشه, نقول لأنه كان دميم الخلقة, فنقول بغض وقع في قلبها, فكان ده السبب. وده نرى كده ده الإنصاف, ده الإنصاف, نقول والله يعني هي معها سببه سبب, إحنا قد نرى ذلك السبب من أسباب الوجيهة مثلا ضربها حتى كسر بعضها, يبقى نقول على ذلك مضرات كثيرة وممكن تشتكي. لا ده قالت ما أعيب عليه خلق ولا دين, يعني ده الإنصاف, مع أن هي ممكن تشتكي بينها, ومثلا لو الحاكم فرق بينهما يبقى ده طلاق أعتقد حقوقها, لكن لا, هي طبعا ده بتتعامل مع ربها سبحانه وتعالى, يعني بتتعامل مع ربها سبحانه وتعالى, وده الإنصاف, يعني الإنصاف نقول. وإلا يعني في سبب ظاهر, في سبب ظاهر, ولكن لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت هذا المطلب قالت لم تطلب هذا المطلب من أجل هذا المشهد, ولكن قالت ما أعيب عليه في خلق ولا دين, ولكن أكره الكفر في الإسلام, خايفة على نفسها الفتنة, مش هتوفي له الحقوق الذي يطلبها, لو طلبها للفراش فعند ذلك تأبى, نقول لأن بغض وقع في قلبها, فعند ذلك تلعنها الملائكة حتى تصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهي لم يعني لا تريد أن تتعرض لسخط الرب سبحانه وتعالى ولا لغضب الرب سبحانه وتعالى, فخافت عن نفسها الفتنة, ونقول كانت يعني صادقة فيما قالت, ونقول الإنصاف إن هي ذكرت إن ده كان السبب وليس هذا هو السبب, وإلا كأن الضرب ده يعني شيء ممكن تتحمله والأمر حينتهي, خاصة وإن الشارع أعطى رجل استعمال هذه الوسائل, لكن نقول هو أخطأ في استعمال الوسيلة لما كسر بعض منها, يبقى لكن نقول إن هو ما كانش ده السبب, نقول ده إنصاف. نقول المرأة أو بصفة عامة الإنسان لما يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى, قلنا قد يظهر للناس يعني سبب من الأسباب, لكن هو ليس بذلك السبب الذي من أجله كان المطلب كذا وكذا, فكان ده كما تقول, ولكنه كان للسبب الآخر, هو كان دميم الخلق, لذلك كما قالت وكان رجلا دميما فقالت والله لولا ما خافت الله إذا دخل علي بصقت في وجهه, هي مقصدها من دمامة يعني خلقة ثابت بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه, وبالتالي كان في نفرة وكان في بغض في قلبها اتجاه ثابت رضي الله عنه, وبالتالي أرادت أن تنخلع مخافة الفتنة على نفسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت خذ بعض مالها وفرقها, يبقى ده كانت نصيحة وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفارق هذه المرأة طالما الحال وصل بها إلى ذلك الأمر. فعلى ذلك قال يصلح ذلك رسول الله, قال نعم, قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها, يبقى قال إن هو لما أعطاها المار والصداق أعطاها حديقتين فهما بيدها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما ففارقها, ففعل أخذ الحديقتين ردت عليه المهر, وعلى ذلك قام بمفارقة هذه المرأة, وبالتالي يبقى ده كان مطلب أو نصيحة وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم, لكن هو لم يأمره بطلاقها, قلنا كأمر أن الحاكم يحكم في هذه المسألة, لا, الخلع ده عبارة عن مطلب بتطلبه المرأة, والرجل إما أن يعني يوفي ذلك المطلب للمرأة وإما أنه لا يوفي ذلك المطلب للمرأة, إن لم يوفي ذلك المطلب للمرأة فعليها الصبر والاحتساب, يبقى الخلع ده نقول ليس هناك دخل للحاكم في التفريق بين الزوجين بالخلع, لكن هذا الخلع نقول مطلب بتطلبه المرأة من زوجها في مقابل تتنازل عن حقوقها أو تتنازل عن جزء من مالها أو أن هي تدفع له المهر الذي دفعه إليها, يبقى ده نقول الرجل يجيب أو لا, زي بالضبط كده نقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله، يبقى نقول ظاهر الرواية كده ان يعني ما نمنعهاش، رايح المسجد ما نمنعهاش، لكن هذا لا يسقط حق الزوج في الإذن، تستأذن إما أن يجيب وإما أن يقول لا. يبقى نقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، يبقى على ذلك نقول المرأة لما تطلب الخروج إلى المسجد يبقى كأن كده لا ما تمنعهاش، ولا حنقع في المحظور، لكن هذا غير مسقط لإذن رجل، إن المرأة لا تخرج من بيتي إلا بإذنه، فإما أن يأذن لها وإما أن لا يأذن، إما أن يأذن. يبقى مش المسألة دي نقول لك أنا هخاف أقع في الناي أو في المحظور، وبالتالي في الحالة دي ليس كأني ليس لي الحق في منع المرأة، نقول لا الحق ما زال قائما، ولكن ده كإرشاد. يبقى لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن نقول لا تخرج إلا بإذن الرجل، والإذن معناه إما أن أجيب المرأة إلى المطلب وإما أن لا أجيب المرأة إلى ذلك المطلب، لأن ده غير مسقط لإذن الرجل. هنا الخلع أيضا يبقى طلب، بتطلب المرأة ونقول الأمر بيد الرجل، إما أنه يوافق المرأة على ذلك وإما لا يوافق المرأة، إن لم يوافق المرأة فليس لها إلا الصبر والاحتساب، ليس لها إلا الصبر والاحتساب، وده نوع من أنواع الابتلاء، ربنا سبحانه وتعالى قدر على ذلك الابتلاء، فليس لا أمام المرأة إلا الصبر والاحتساب، ولكن كان ذلك الإرشاد والنصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قبل منها ذلك المرأة، ردت عليه الحديقة ثم قام بفرقة هذه المرأة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضا. تكلم على عدة المرأة المختلعة، عدة المرأة المختلعة، غالب العلماء أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن عدة المختلعة عدة المطلقة، عدة المختلعة عدة المطلقة، ونقول ده غالب أهل العلم بيذكره أن الخلع هو عبارة عن طلقة بائنة، طلقة بائنة، طالما طلقة يبقى تعتد عدة المطلقة، تعتد عدة المطلقة، والبعض قال هي تعتد بحيضة واحدة، تعتد بحيضة واحدة، والذي رأى أن الخلع عبارة عن فسخ، الخلع عبارة عن فسخ. الإمام الخطابي رحمه الله يقول قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، قال هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، قال أن الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يبقى أهل القارئ هنا في الحالة دي يبقى ثلاثة قروء ده بالنسبة للمطلقة، أما هنا فقال عدتها حيضة، يبقى على قارئ واحد، وبالتالي قالوا يبقى ده دليل على كذا، نقول لا، يبقى دي صورة من الصور، يبقى الشارع قال عدة هذه المرأة المختلعة يكون بكذا، يكون بكذا، لو ورد الحكم بذلك يبقى ده حكم ثابت، فليس أن يستدل من خلال ده هيبقى عبارة عن فسخ، لكن كل ما في المسألة قال عدتها حيضة، يبقى لو قدنا وقلنا عدة المرأة المختلعة حيضة يبقى على ذلك يبقى حيضة كما قال الشارع، وكما اعتد أن المطلقة يبقى عدة المطلقة عند ذلك تكون بثلاث حيضات أو أطهار كما ورد الخلاف عن العلماء. فيا ترى يبقى لما قال المعتد او المختلعة تعتد بحيضة يبقى ده دلالة على ان الخلع فسخ، نقول لا، يبقى ده كأنها عدة المختلعة كما بين الشارع، كما بين الشارع، لكن غالب العلماء قالوا انه طلاق وطلاق بائن، هذا طلاق وطلاق بائن، وهذا الكلام ورد عن علي بن ابي طالب وعن عثمان بن عفان وعن ابن مسعود رضي الله عنهم، ذكروا ان الخلع تطليقة بائنة، ان الخلع تطليقة بائنة، فيبقى الخلع طلاق طلاق ولكنه طلاق بائن وليس بطلاق رجعي، طلاق بائن وليس طلاق رجعي، قلنا يعني معناه لو تبقى عدم التطليقات وأراد الرجل أن يعود إلى امرأة مرة ثانية يبقى بمهر جديد وعقد جديد وأن يكون حاله كحال الخطاب. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، قال باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. ذكر في هذه الرواية رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مغيسا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع لي إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك، فقالت رسول الله أتأمرني بذلك، قال لا إنما أنا شافع، فكان دموع تسيل على خده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه، ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه. يبقى بيتكلم على مسألة أن الأمة لما تكون تحت حر أو عبد، ثم هذه الأمة بتعتق، عندما تعتق هذه الأمة هل يا ترى النكاح بتاعها يتغير أم لا، يفرق الشارع ما بين إن كانت تحت حر أم كانت تحت عبد. لو كان تحت عبد عند ذلك هتخير إما في إبقاء ذلك النكاح وإما في فسخ ذلك النكاح. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. فبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.